الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. ووصلنا إلى الصفحة 22 عند عنوان ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء. فروى بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال ابن عباس: ذهاب فقهائها وخيار أهلها، وفي رواية موت علمائها وفقهائها. فموت العالم سلمة عظيمة وشرخ شديد في دين الإسلام، لأن العالم الرباني إنما يموت معه العلم. وهناك أمور يحتاجها عوام الناس وطلبة العلم، في أمور إذا مات العالم ذهب علمه، كما بينت قبل ذلك ما روي بسند صحيح لما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس لما مات ودخل قبره ودفن، رأوا رأي العين طائر له جناحين، طائر أبيض، دخل في قبره فقالوا هذا علمه. هنا أتيت بما قاله الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع الأحكام القرآن عند قوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس ومجاهد: ننقصها من أطرافها موت علمائها وصلحائها. وقال القشيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف. ثم ذكر عن مجاهد قال: نقصانها خرابها وموت أهلها. وأيضا قال عن عطاء بن أبي رباح في قوله أولم يروا، قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستذكار والتمهيد وجامع بيان علم وفضل وغيره، قال: قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، تلقاه أهل العلم بالقبول، اللي هو ذهاب فقهائها وخيار أهلها. فهذا الأمر في غاية الأهمية، وليس كذلك. فقال عن منصور عن مجاهد أيضا: نقصها من أطرافها، قال: موت الفقهاء والعلماء، في رواية خيار أهلها، وفي رواية موت الفقهاء والعلماء. والمعروف في اللغة أن الطرف الكريم من كل شيء، ناحية الأمر اللغوي الطرف الكريم من كل شيء. وقال وعن عكرمة والشعبي: هو النقصان وقبض الأنفس. قال أحدهما: ولو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك، المكان الذي تقضي فيه حاجتك. وقال الآخر: لضاق عليك حش تتبرز فيه. يعني أولم يروا أن الأرض أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ليس نقص جزء من الأرض، ولكن الفقه أن نعلم هذا. فقال قيل: المراد به هلاك من هلك من الأمم قبل قريش وهلاك أرضهم بعدهم. والمعنى: أولم تر قريش هلاك من قبلهم وخراب أرضهم بعدهم. زجر وترهيب وبيان: أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ذلك، القرون التي قبلهم. وروي ذلك أيضا عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج، وعن ابن عباس أيضا أنه: نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها، وقيل نقصها بجور ولاتها. قال وقلت القرطبي قلت: وهذا صحيح في المعنى، فإن الجور والظلم يخرب البلاد بقتل أهلها وإجلائهم عنها وترفع من الأرض وترفع من الأرض البركة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والذي يعنينا في هذا السياق موت العلماء والفقهاء وخيار الناس. لذلك قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا وتلقاه أهل العلم بالقبول. فقول الترمذي فيما ذكرته في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، فقال هنا: تلقاه أهل العلم بالقبول. هو ذهاب فقهائها وخيار أهلها، فهذا من أهم ما يكون، وبيان لأهمية العلم والعلماء كما سيأتي إن شاء الله في كلام الفقيه والمتفقه. ثم روى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، وفي رواية: وقبضه قبض أهله اللي هم العلماء، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أي إلى العلم، أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. ذكرت هذا الحديث مرة سابقة وأردت الآن أن أفصله. عليكم بالعلم، ويحثكم حثا ويدفعكم دفعا، حثا حثيثا ويدفعكم دفعا إلى تعلم العلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه في السنن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. إلا استثنى إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وفي رواية: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. من كل هذه الدنيا ذكر الله وما والاه، يشابه نظيره مثيله، ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وذكر الله كما بينت مرارا وتكرارا هو كل معالم الدين وعرى الإسلام وشعائره وشريعته وهكذا. فقال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله أو أن يذهب بأصحابه. لا تنتظر وعندك العلماء تتعلم منهم، لا تنتظر حتى يموت، وترجي وتقصر في التعليم كما سيأتي حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قبل أن يخبط يحذر الأمة نفس السلامة في مرة المزيد وحسنه، قال صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود: عليكم بفقه ابن أم عبد، شهد له رسول صلى الله عليه وسلم بالفقه والعلم. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم يعيدها ويكررها تأكيدا وترسيخا لهذه المعلومة. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أنت لن يعني يكون حال طالب العلم الكسول عندما تأتيه مسألة يبحث أو يذهب إلى المشايخ ليفتوه. أنت تعلم وأنت في ثغرة تعلم نفسك ثم تعلم الآخرين. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، لا تنتظر حتى تقع وتنزل عليك النوازل وأنت لا فقه عندك. ما فائدتك في طلب العلم؟ منظر شكل بدون مضمون. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، هو بيؤسس لك التأصيل العلمي. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، مسائل الشريعة كثيرة والأمور تنزل كثيرة جدا، فأنت لابد أن تتمتع وتتأصل بقواعد الشريعة كما دائما أقول في قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه وكل القواعد الفقهية. علم أصول الفقه العلم والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ولن يتوصل إلا بهذا وأنت لا تدري. فقال فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فانظر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، دعاة على أبواب جهنم. فانظر إلى اللفظ من صحيح مسلم، من أجابهم إليها قذفوه فيها في النار. فلابد أن نتعلم الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والسنة من البدع، حتى لا يدلس عليك. الحلال بين، الحرام بين، السنة بين، والبدعة بين، ولكن ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والتبدع. قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه كائنا من كان. وإياكم والتبدع. والبدعة خلاصة أمرها مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الشيخ ابن تيمية. كل أمر محدث لا دليل عليه. وإياكم والتنطع، هذا الذي هلك المتنطعون، التكلم في دين الله بدون علم. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى، سواء بين الإفراط أو التفريط. والدين وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا نتنطع ولا نتعمق. وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. حديث النبي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الأمر، وعليكم بالعتيق. الأمر الأول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ثم عنوان عنوانا: وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين. عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ذكرت في الهامش، قلت ورواه أبو ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وفصل السخاوي القول فيه في المقاصد الحسنة، وذكر طرقه ورواياته. فذكر عن ابن عبد البر وغيره أن كل طرقها معلولة، وحسن بعضها البزار، وبسط العراقي في تخريجه للإحياء، إحياء الغزالي، فصحح بعض طرقها. وقال السيوطي في الجامع الصغير إنه صحيح، وقال المناوي في فيض القدير شرح جامع الصغير يعني، قال المصنف اللي هو السيوطي: جمعت له 50 طريقا وحكمت بصحته لغيره، ولم أصح حديثا لم أسبق أو أسبق لتصحيحه سواه. وقال السخوي، أي في المقاصد الحسنة: له شاهد عند ابن شاهين بسند رجاله ثقات، ورواه عنه نحو 20 تابعين. لأن هذا الحديث ضعفه الكثير، وعلمتم طرقه السليمة. وكذلك قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. فإن ضعف فمعناه صحيح. بيان معنى الحديث ومراده: أن يعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والأحكام وغير ذلك. بين القوسين هكذا، عندما يكون كلام من عندي أو عنوان زيادة أجعله بين القوسين، حتى تعلم أنه ليس من كلام الخطيب البغدادي، وهذا منهج المصنفين. قال بعض أهل العلم: إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول التوحيد، كما قال تعالى قولوا لا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات يا أيها قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال قال بعض أهل العلم إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول التوحيد وما يكون العاقل مؤمنا به فإن العلم بذلك فريضة على كل مسلم ولا يسع أحدا جهله إذا كان وجوبه على العموم والخصوص. وقيل قول آخر في معنى الحديث معناه أن طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا لم يقم بطلبه من كل سقع وناحية منه فيه الكفاية فروض الكفايات وفروض الأعيان فروض الكفاية يقوم به البعض يسقط عن الآخرين أما فرض العين الصلاة والزكاة والصوم وهكذا. فقال وهذا قول يروى عن سفيان بن عيينة ثم روى بسنده سمعت مجاهد بن موسى في حديث النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم قال كنا عند ابن عيينة فجرى ذكر هذا الحديث فقال ابن عيينة ليس على كل المسلمين فريضة هذا العلم إذا طلب بعضهم أجزأ عن البعض كتعليم الدين تحفيظ القرآن حتى في المسائل الدنيوية الهندسة والطب وكذا والصناعات والحرف مثل الجنازة إذا قام بها بعضهم أجزأ عن بعض ونحو ذلك. قال قلت والذي أراد ابن عيينة معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بفروع الدين لا بد أن تتعلم وهذا القرآن أنزله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على نبيه حتى يعملوا به. الإيمان في الإجماع الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة وحتى تعلم لابد أن تتعلم وحتى تفهم لابد أن تفقه. فأما الأصول التي هي معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وصفاته وصدق رسله فمما يجب على كل أحد معرفته وبين لك أكثر من وجه في أمور لابد أن تعلمها ما تباشره في اليوم والليلة من صلاة وزكاة وبيوع وكذا وكذا وكذا ومعاملة مع الأهل والزوجة والأولاد كل هذا لابد أن يكون عندك له وكذلك أصول التوحيد. فأما الأصول التي هي معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وصفاته وصدق رسله فمما يجب على كل أحد معرفته مش فرض كفاية ده فرض عين ولا يصح أن ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض اللي هو فرض العين. وقيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أن على كل أحد فرضا أن يتعلم ما لا يسعه جهله من علم حاله. وقد بين ذلك عبد الله بن مبارك فقال فروى بسنده قال سألت عن حسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك قلت طلب العلم فريضة على كل مسلم أي شيء تفسيره؟ قال ليس هو الذي تطلبون إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه أو يعلمه حتى يعلمه. ثم روى بسنده عن علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعليم العلم؟ قال ألا يقدم على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم لا تدخل هجوما وتهجما على شيء لا تدري معناه أحلال أم حرام يجوز أم لا يجوز هذا لا يستقيم حتى في المسائل الدنيوية. إن أردت أن تفعل مشروعا كذا ليأتي عليك بالربح وما شابه لابد أن تدرسه دراسة علمية متقنة حتى لا تصيبك الخسارة وأعظم الخسارة دخول النار. ألا تقدم على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعليم العلم. وفسره وقال: لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 100 درهم أو 85 من الدنانير اللي هي الذهب جراما يعني، وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع هذا المال وسائر الأشياء على هذا. ضربا بالمثال على كلام عبد الله بن المبارك، كذلك في البيوع كما سيأتي، وكذلك في الزكاة، وكذلك في الحج، وكذلك في الصيام، وكذلك في الصلاة، وكذلك في أمور الحيض والاستحاضة والنفاس، وكذلك في كل مسائل الشريعة، في المعاملات والعبادات، في الأمور العلمية والعملية، التوحيد والصفات لله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأمور. قال الخطيب: قلت: وهكذا روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر تاجرا بالفقه قبل التجارة، وهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم روى بسنده عن علي أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أتجر، اشتري ويبيع وهكذا. فقال له: الفقه قبل التجارة، إنه من تجر قبل أن يفقه ارتطم بالربا ثم ارتطم أكثر من مرة، يعني هو لا يعلم ولا يدري سيقع في الحرام، سيقع في الحرام، لا يعرف ما العينة وما التورق، لا يدري. فالمسألة لابد من الفهم والوعي حتى لا. فقال: الفقه قبل التجارة، إنه من تجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على التجار في السوق ونادى بصوته: يا معشر التجار! فنظر إليه الجميع: إن التجار هم الفجار. وسكت ثم استثنى: إلا من بر وصدق. إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. حديث صحيحين: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بين صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حديث النبي: يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار. نسأل الله السلامة والعافية. قلما تباشر وتعامل تاجرا صادقا نزيها وعنده من الورع والفقه. إن التجار هم الفجار، غالب التجار إلا من رحم الله، وقليل ما هم يتحايلون ويدلسون ويكذبون حتى يروجوا السلعة الفاسدة. هذا يحدث في كل يوم وليلة في أنحاء المعمورة. يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار إلا من بر صدق. فلابد، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم روى بسندي عن يونس بن عبد الأعلى وصاحب الشافعي، وكذلك حدثنا ابن وهب، وابن وهب صاحب مالك، عن مالك، وذكر العلم فقال: إن العلم لحسن، يعني مالك قال: إن العلم لحسن، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فالزم ولا تؤثر عليه شيئا، لا تفضل عليه شيئا. أنت في اليوم والليلة يأتيك بعض الأمور، لابد أن تتعلم في كل شيء. تذهب لتخطب امرأة، لابد أن تتعلم. غالب الناس في هذه الآونة ينزلون الخطيب منزلة الزوج، إي والله ده في غالب الدول العربية. الخطيب له أن يرى خطيبته أكثر من مرة على حسب ما الضرورة والحاجة الملحة وإتيان المصلحة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فينظر إليها مرة أو مرتين أو ثلاثة على حسب الأمر ولو كانت منتقبة. ثم بعد ذلك، وأنا كنت دائما عشرات السنين أفتي بأن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة منتقبة لا يهجم عليها بخلع النقاب، لا، يأخذ من أخيها ومن أبيها صورة بوجهها، فإن استقام الأمر وأعجبته يذهب ويتكلم، فإن لم تعجبه فلا يكسر قلب المرأة. المهم يعني، فهناك شروط للخطوبة، فإن حدث ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومنعنا من النظر وأمرنا بغض البصر سواء امرأة أو رجل. فأنت في المرة أو المرتين أو الثلاث مرات تكلمت معها وانتهى الأمر، أنت كغيرك، هي حجزت لك لأنكم اتفقتم. ثم بعد ذلك عندما تعقد العقد، لكن الآن من بعد ما يخطب ويفعل هذه الأمور فيكون معها سنين، يجلس معها ويخرج معها وربما سافر معها ويجلس منفرد في البيت وليس هناك رقيب ولا عصبة ولا أب ولا أخ، حاجة غريبة جدا، الدنيا بتخرب. ويحدث في شتى أنحاء المعمورة، عندما يحدث هذا وتنفرد البنت بالرجل قد يصل إلى أن تحبل، نسأل الله العفو والعافية. العرف مصدر من مصادر التشريع، وقاعدة عندنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. عندنا في مصر هنا هذه في هذه المسألة، المصريون يعلمون أنه حتى لو الرجل عقد على ابنته لا يجوز لها له ولا لها أن يقبلها أو يباشرها أو يفعل كذا وكذا، مع أنه كتب وهي امرأته وليس كذلك. عندنا تكون زوجتك عندما تبني عليها يوم الدخلة، لأن عرفنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإن حدث هذا وجامعها وعلم الأمر وكان ببطنها جنين، هذه عند المصريين في غاية الفساد ويسمونها بالفجور، يصفونها بالفجور، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهذه أمور لابد أن تفهم حتى لا نقع في الحرام، لابد، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال إن العلم لحسن، ولكن انظر ما يلزمك من حيث تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فالزمه ولا تؤثر عليه شيئا. هنا العادة أو المعروف خالف الشرع، لأن بعد كتابة الخطبة هنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أيوة، يعني بعد كتابة العقد عندما يعقد الأمر اختلف عن مسألة الخطوبة، يجوز أن يجلس معها مع محارمها وكذا وكذا وكذا، ولكن مسألة الانفراد به، الانفراد بها، بعض الإخوة كانوا مش إخوة العوام، يعني عندنا في مصر يعقدوا خلاص، خد سمة الزواج، وهذا حدث فتوى تأتينا عشرات السنين، فيأخذ سمة الزواج، عقد الزواج، وبالبطاقة المرأة والرجل يذهبون إلى فندق في غير القاهرة أو في القاهرة ويجامعها وكذا وكذا وكذا. فهناك ضوابط حتى تستقيم الأمور، لا سيما في هذه الآونة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يحدث مع الملتزمين وغير الملتزمين ومع العوام. فالمسألة لابد من الرجولة والغيرة على الأهل، لا نسيب الأمر أو نتهاون في هذه المسألة حتى لا تحدث المصائب. ولكن بلا شك هناك اختلاف بين العاقد وبين الخطيب. تمام؟ وروى عن أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، فقال: أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، قال: ينبغي له أن يتعلم ذلك. هو هذا. قال الخطيب: قلت، أي الخطيب: فواجب على كل أحد طلب ما يلزمه معرفته مما فرض الله عليه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه. تمام؟ وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر، عاقل من ذكر أو أنثى، حر وعبد، تلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا، فيجب على كل مسلم تعرف علم ذلك حتى دخول الحمام. وبناتنا وأزواجنا نعلمهم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى كما قال النبي فيما رواه أبو داود: إنما أنا رجل، إنما أنا الحديث: إنما أنا بمثابة أبيكم أعلمكم. فذكر الاستنجاء بثلاثة أحجار الحديث. فكل هذه الأمور كتب الفقه، طهارة والنجاسات والوضوء والغسل والجنابة والمني والمدي والودي والمذي، وكل هذا لابد أن يعلم، لابد أن يعلم. رجال فوق الأربعين ينزل الودي الذي هو شبيه للمني ولا يدري يغتسل أو لا، ممكن يظن أنه مني فيغتسل. المذي يغتسل منه، يعني في فرق بين الودي والمني والمذي. فهذه أمور لا يستقيم الإنسان أن يجهلها. قال: وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأموال. فجميع هذا لا يسع أحدا جهله، ما ينفعش، لا يستقيم، لا يجوز. الواحد هيتعلم لما يجي يموت. فقال: فجميع هذا لا يسع أحدا جهله، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك حتى يبلغون الحلم وهم مسلمون. بلغ يبلغ وهو يفهم ويعلم، أو حين يسلمون، يدخلون في الإسلام بعد بلوغ الحلم، و شوف الكلام: ويجبر الإمام ولي الأمر والحاكم أزواج النساء وسادات الإماء على تعليمهن ما ذكرنا، وفرض على الإمام أيضا أن يأخذ الناس بذلك ويرتب أقواما لتعليم الجهال، ويفرض لهم الرزق في بيت المال. هؤلاء الذين يعلمون الجهال من ولي الأمر يعطيهم مالا يكفيهم حتى لا ينصرفوا عن التعليم ويذهبوا لنفقة أولادهم، ويرتب أقواما لتعليم الجهال، ويفرض لهم الرزق في بيت المال. ويجب على العلماء تعليم الجاهل ليتميز له الحق من الباطل، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. فروى بسنده عن علي بن أبي طالب. فكلام الخطيب البغدادي في غاية الجودة في بيان معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم. فروى بسنده عن علي بن أبي طالب قال ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. شوف قال ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل، لأن العلم كان قبل الجهل. وذكرت أوردت لكم كلاما مهما للغاية في قوله تعالى في آخر سورة آل عمران، قال تعالى لا هذا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا له علاقة بما قاله ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فهنا قال القرطبي قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا متصل بذكر اليهود، هذا متصل باليهود والآية نزلت في هذا الوقت وهم في المدينة، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وفي مكة بمحمد عليه السلام وبيان أمره، فكتموا نعته، كتموا صفته. هذا كان يفعله أهل الكتاب، هم يعلمون في التوراة والإنجيل صفات محمد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف التفصيل في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فدلسوا على الناس وكذبوا عليهم حتى لا يؤمنوا بمحمد. لماذا؟ لأنهم كانوا ينتظرون هذا النبي في وقتهم ويعلمون متى وأين ومكانه، متى في المدينة التي فيها النخل، وكانوا ينتظرون أن يكون من بني إسرائيل يعقوب عليه السلام، لأنهم كانوا كلهم من بني يعقوب كذلك إبراهيم. ولكن رسول صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى من نسل إسماعيل فحسب، فلما علموا أنه ليس من نسل بني إسرائيل كتموا نعته. فالآية توبيخ لهم لهؤلاء أهل الكتاب، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. القاعدة عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من كتم علما تشبه بأهل الكتاب، والقاعدة دليلها من الكتاب والسنة. قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذكرين. والحديث الصحيحين أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف امرأة أيام الجاهلية، فلما أسلم دخلت عليه في دكانه فدخل معها وأخذ منها ما يأخذ من زوجته غير الجماع، قبلها وبشرها وكذا وكذا وكذا وكذا، فلما خرج من دكانه اصطدم بفرع شجرة فنزل الدم على وجهه، فذهب بحاله إلى رسول الله يا رسول الله كذا كذا كذا حدث كذا كذا كذا. فسكت رسول الله، فخرج ذهب الصحابي رضي الله عنه ثم دعاه رسول الله فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فقال الصحابي ألي خاصة يا رسول الله بل أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وكذلك قال نفس الكلام عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل في روايتين، بل للناس كافة في رواية، بل للناس عامة. فهنا قال ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم، الحكم يدور مع التي وجودا وعدم. تمام. قال الحسن وقتادة هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلم، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، نسأل الله العفو والعافية. وقال محمد بن كعب القرظي لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله، والله وتالله وبالله. قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن هؤلاء، والله وتالله وبالله قد أصدت بالله عندما صدعت بالحق على بعض الأمة. نحن في زمان نسأل الله العفو والعافية. فأنظر إلى الكلام، لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. غالب الناس جهل ولا يريدون أن يتعلمون، فأمر عظيم والله. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وانت بتتعلم ببلاش يعني تتعلم ولا تطبق هذا؟ وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ذكر محمد بن كعب القرظي قال لا يعلم، لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني تكلم هذا الكلام وبين الدليل على كلامه في الأمرين، الأمر الأول لا يحل العالم أن يسكت على علمه الآية، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وفي قوله ولا لجاهل أن يسكت على جهله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ليس عندك علم فاذهب إلى أهل العلم حتى يعلموك. في الحالتين لا تسكت، لابد أن تتعلم. وقال أبو هريرة وما أجود ما قاله رضي الله عنه لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، كما بينت في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطرتهم وتعلمهم من رسول الله فهموا قواعد أصول الفقه، ثم صنفت وقعدت بدأ بها الشافعي في كتابه الرسالة، وكتاب هذا تكملة للرسالة، لأن كتاب الفقيه والمتفقه تكملة للرسالة بتاعت الشافعي، وأنا لخصت هذا الكتاب. المهم يعني فالمسألة هنا أصحاب رسول الله يعلمون مسائل الشريعة وأصول الفقه التي هي عمود الخيمة، والعلم بالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهو قال أبو هريرة لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. طب الآية في أهل الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هو يعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لم تدون هذه القاعدة ولكن يفهمونها ويعلمونها فطرة. لذلك لما سئل النبي قالوا من الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في إيه؟ في كل شيء، في الدين والدنيا، في الفتوى، في الاستنباط، في الاستخراج، في التقعيد، في كل شيء، في التدبر، في قراءة القرآن، كل هذا. ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية وقال الحسن بن عمار أتيت الزهري إمام، والذي أول من دون أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الخليفة الإمام الفقيه عمر بن عبد العزيز. روى أبو نعيم في حلة الأولياء قال ذهبنا إلى عمر بن عبد العزيز لنعلمه فتعلمنا منه، فأمره بتدوين السنة حتى لا تندرس وتمحى. فقال أتيت الزهري بعدما ترك الحديث، فألفيته على بابه فقلت إن رأيت أن تحدثني، فقال أما علمت أني تركت الحديث؟ اعتزل. قلت أما إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، قال حدثني. قال حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب يقول ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال سمعت علي بن أبي طالب يقول ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى، وحتى لإيه؟ للغاية. ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال فحدثني 40 حديثا بعد أن ترك التكلم في الدين. فانظر إلى هذه الآية الجليلة، وهذا الكلام بيّنت به كلام علي بن أبي طالب، ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. الرواية دي غير الرواية اللي ذكرها القرطبي، لأن العلم كان قبل الجهل طبعا. ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونسائهم والسادات عبيدهم وإمائهم، أو ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونسائهم والسادات عبيدهم وإمائهم. فروى بسنده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث صحيحين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول عن زوجته وكذلك أهله أولاده وما ملكت يمينه. ثم روى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبي بالصلاة ابن 7. في رواية أخرى وهذه رواية الخطيب، واضربوهم عليها ابن 10. تمام. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من التعليم. كما بينت قبل ذلك العالم كله بقاراته كلها، بل من بداية الخليقة عندما خلق الله آدم وحواء، رجل وامرأة إلى يوم القيامة هو أب وأم. يعني العالم كله من آدم وحواء، الوطن كله من رجل وامرأة. عندك في المجتمع والوطن زوج وزوجة أنجبوا أولاد، وهكذا دواليك إلى يوم القيامة. فالأسرة رجل وامرأة وأولاد، ثم المجتمع، ثم الوطن، ثم القارة، ثم العالم أجمع. فلابد من التعليم، فإن لم نعلم أولادنا ونساءنا عم الجهل جميع المعمور. فبدأ صلى الله عليه وسلم بتعليم الأولاد وهم أبناء 7، وضربوهم عليها وهم أبناء 10 في الرواية الأخرى. وعن ابن عمر يقول لرجل أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك. يعني الجزاء من جنس العمل، علمه حتى يبرك عندما تكبر في السن. بعض الناس يعني، وده يحدث في ملايين الأسر فعلا، يعني الرجل إن كان عنده نوع من الكسل أو عاجز أو كذا أو كذا، أو كان يريد أن يستفيد من أولاده، فيجعلهم صناع وأصحاب حرف ولا يعلمهم حتى القراءة. فيأتي الرجل بعد أن يموت أبيه، ربنا يغفر لأبي وكذا، ما علمني وكذا وكذا وكذا، وتجد في هذا الرجل يكون حريصا جدا على تعليم أولاده، وقد يصل به الأولاد إلى الدرجة العلمية العالية لأنه فقد هذا العلم. فرسول صلى الله عليه وسلم أصل لهذا الأمر، طلب العلم فريضة على كل مسلم، جهل أو علم؟ علم صلاح وبناء وتعمير وخيرات وبركات، وجهل على العكس والنقيض من كل هذا. ما الذي جعل الخوارج يقتلون المسلمين وغير المسلمين؟ جهل. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قراءة، وصوتهم جميل، ويقيمون ويبكون ويظهر السجود في أقدامهم وركبهم وفي جباههم، ولكن سفهاء الأحلام لا يفهمون ولا عندهم فقه، حدثاء الأسنان صغار. في المسألة هنا علم، علم شرعي، علم التوحيد والعقيدة وبيان الفرق ومعرفة السنة من البدعة، كل هذا، وإلا هلكنا. وعن علي في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. وعن عكرمة قال كان ابن عباس يجعل الكيل في رجلي على تعليم الفقه والقرآن. شوف شوف الفقه. قال صلى الله عليه وسلم على ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من أجود أصحاب ابن عباس عكرمة، كان عكرمة عبد عند ابن عباس، فكان يجعل الكبل في رجلي جنزير، يعني يقيده كما يقيد اللص وما شابه من الشرطي، يقيده، كان يجعل الكبل في رجلي على تعليم القرآن والفقه. لابد ولابد أن يحدث هذا من الآباء. طبعا الأولاد الصغيرة تحتاج إلى اللعب وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني أم أنس بن مالك رضي الله عنها ورضي الله عنهما وهبته لرسول الله لما أتى المدينة، فظل معه، كان سنه صغير، فظل معه إلى أن مات رسول صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن كان رسول صلى الله عليه وسلم يبعث أنس بن مالك ليفعل ليأتي له بمصلحة أو بقضاء حاجة، فقد يتأخر عليه، فيذهب رسول الله ويجده مع أصحابه يلعب، وهذا صبي صغير، فكان يبين ابن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزجره وما كان، لكن كان يتعامل معه برحمة وعفو وما شابه. فالأولاد هكذا يحدث معهم. والدي رحمه الله كنا ونحن صغار قبل أن ندخل المدرسة، فكان دائما بعد أن يأتي من عمله يلزمنا بكل الصلوات، فكنت وأنا صغير في 5 سنين 4 هكذا، يعني مرة أهرب منه، يعني مش عايز أخش المسجد، عايز ألعب مع الأولاد. فهذا موجود، ولكن الحمد لله أنه رزقنا بآباء طيبين. فهي المسألة لابد من العلم، ولابد من الفهم، ولابد من التطبيق، لابد من التطبيق، لابد أن نتفقه. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا أتعجب على من يزعم أنه طالب علم ويقصر في الطلب. اهدى، أفق يا رجل، هذا لا يستقيم، ما ينفعش يا إخوة، والله ما ينفع. أنت في ثغرة، مالكش، مش هتدعو إلى الله على بصيرة مع أي حد، مش مشاكل مع أهلك، مع زوجك، مع أولادك، هتروح في داهية، لا يستقيم، هذا لا يستقيم. كل ما نراه وسنراه، حديث المسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية شرار الناس، كيف سيكون هذا؟ سنن كونية، حديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، البث الذيوع والانتشار الشديد علمت نسأل الله العفو والعافية من أيام دولة في أوروبا يشرف عليها حاكمها سويد الله أعلم أو غيرها في مسابقة في كل البلاد أو في مدينة معينة عندهم يعني في نفس المكان كله يعني بمحافظاته مسابقة لإيه بقى يا عم الشيخ؟ إن لله وإنا إليه راجعون. مسابقة في الزنا في الميادين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويشرف عليها هذا الرجل. إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيه. إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل يبث، وفي رواية ينبت فيها الجهل، ينبت يزرع ويغرس كما يغرس النبات، وينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم. ثم طلبة العلم الخيبانة والجهلة الذين يتعصبون المشايخ ويصدون عن سبيل الله، يقول لك ما تروحش للفلان ولا علم. ده قلة أدب وقلة دين وقلة وسفالة وجهل مطبق، والله جهل مطبق، جهل مطبق. رجل من أهل السنة تصدون عنه عن سبيل الله سبحانه، إيه ده؟ والله والله وتالله وبالله أنا أشفق عليهم. أنا بتكلم بشكل عام، بشكل عام كل من صدع بالحق يؤذى. قضية منتهية منتهية منتهية. صناديد قريش يعلمون صدق رسول الله وأنه نبي. أبو جهل الذي مات على الكفر قال له صاحبه، ويتكلمون عن بيتكلم مسألة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كاذب، فقال أبو جهل والله إنا لنعلم أن محمد وهو صبي نقول له الصادق الأمين. فقال صاحبه ولماذا لم تؤمن به؟ فبين العلة أنه ليس من قومه. أنت متخيل أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق الأمور عظيمة وكان يصد، فالأمر لا يستقيم. لابد من الفهم، ولابد من الوعي، ولابد من التعلم. الجاهل ليس عنده فرقان الذي يبين له ويعلم الحق من الباطل وأهل السنة من أهل البدع. لابد من الوعي، لابد من الفهم، ولا بد من البلاء. لكن المسألة عندما عندنا القاعدة الفقهية الحكم للغالب لا حكم للنادر. للأسف للأسف للأسف غالب طلبة العلم جهال، والله وتالله وبالله، جهل مع تعصب مع كبر. إيه الهم ده؟ جهل وتعصب وكبر، ما ينفعش، ما ينفعش. نحن بهذا نصد عن سبيل الله والعياذ بالله ننقض عرى الإسلام عروة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليل. فلا بد من التعلم، بارك الله فيكم. عن أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل تحتلم وينزل المني منها. قال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. فقالت عائشة فضحت النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لا تمنع نساء الأنصار يتعلمن الفقه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة وكذلك من حديث عائشة. والمرأة التي سألت هي أم سليم كما عندك في الهامش. فقال مهلا يا عائشة لا تمنع نساء الأنصار يتعلمن الفقه، كما بينت في كتابي القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية. كانت نساء الأنصار يرسلنا الكرسف اللي هو القطن إلى عائشة رضي الله عنها ليتأكدن هل انتهى الحيض عندهن أم لا، كما بينت في هذا الكتاب الذي ذكرته آنفا مسألة كيف وما الصفات التي بها تعلم المرأة أنها طهرت. تمام، هناك القصة البيضاء ماء أبيض ينزل فتعلم المرأة أنها قد طهرت، والمسألة تختلف باختلاف النساء، أو تحتشي بالقطن أو الكرسف فإذا خرجت بها شوائب أو عكرة لم ينته الحيض بعد، فإذا خرجت ليس فيها شيء قد طهرت. لماذا؟ كما ضربت المثال كوب الماء إن جعلت فيه عليه قطرة دم أو قطرتين يصفر أو يتعكر، فالمرأة عندما يكون جزء من الدم موجود في الرحم تخرج القطنة بها عكر، فإن كانت طهرت تخرج بيضاء. فكان زوجات الأنصار نساء الأنصار كنا يفعلن هذا مع عائشة، مع عائشة يرسلن إليها لترى شوف كم امرأة في المدينة تنظر، فلا بد من التعليم، لا بد. الآن ليس هناك هذه الأمور، ما فيش نساء، النساء زي ما بتيجي معاها نزل دم ما نزلش دم، مش عارفة تغتسل ولا ما تغتسلش، ولا طهرت ولا مش طهرت، حاجة هم والله، ده خراب للبيوت. تصلي وهي لا يجوز أن تصلي، أو طهرت ولا تدري أنها طهرت، فكل هذا بلاء. لابد من التعليم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن أنس بن مالك أيضا قال صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء الأنصار يتفقهن في الدين. قلت في الهامش رواه مسلم في صحيحه موقوفا على عائشة من كلامها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله نساء الأنصار يتفقهن في الدين. طيب، ذكر ضرب نبي صلى الله عليه وسلم المثل في مراتب من تفقه في الدين. حديث عمدة وآية في الجمال، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي موسى الأشعري والحديث في الصحيحين قال إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث المطر، كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. في هذه الأونة ينبت الكلأ بماء الجهل وبنبت وبذر الجهل والعياذ بالله. كمثل غيث أصاب أرضا كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قلت في الهامش رواه البخاري ومسلم وفيه فعلم وعلم، الرواية بتاعت الخطيب هنا فعلم وعمل، وهنا فعلم وعلم، فهذه زيادة والكل ثقات. قال الخطيب قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين، كان يضرب الأمثلة بالأمثلة الموجودة حولهم ليؤكد من واقعهم، يأخذ حتى تستقيم المعاني والمفاهيم وترسخ في القلوب. هو هذا في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين، من غير أن يشذ منها شيء صلى الله عليه وسلم. فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما يروي. يقولون على أهل الحديث المحدث الفقيه الحافظ الفقيه كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي ومالك وغيرهم حفاظ فقهاء. فهذا هو الحديث فحسب لا يغنيك شيئا. ووجود الحديث مع عدم وجود الفهم لن تستقيم. الفقيه الذي لا يعلم صحة الحديث من ضعفه لا يستفيد بفقهه، وكذلك المحدث. فلا بد من الجمع بين الحديث وبين الفقه. فقال هنا قد جمع رسول الله في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يشذ منها شيء. فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما يروي. أهل العلم كلهم سلفا وخلفا، الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة في كتاب إرواء الغليل أدلة الأحكام، فبين في مقدمة هذا الكتاب وكذلك في سلسلة ضعيفة وصحيحة، فبين ما كان من المذاهب الأربعة. كانوا فقهاء ويفهمون ويفقهون، ولكن كانوا يأخذون أحاديث التي قال بها أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي، ثم بعد ذلك لا يميزون بين الضعيف والصحيح، ويقيمون فتاويهم على الحديث الضعيف. وأهل العلم سلفا وخلفا قال هذا لا يستقيم البتة، مع الفقيه الذي لا يدري الصحيح من الضعيف، ومع المحدث الذي يدري الصحيح من الضعيف ولا يفهم المعنى. بلك فلا بد من الجمع بين الأمرين، وإلا هلكت وأهلكت. مثل الفقيه الضابط لما يروي، الفهم للمعاني، ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هو ده، هكذا كما أقول وأدندن حتى تتعلمون. قراءة المصحف ليس حسب القراءة وحسن التجويد والنطق السليم. تحفظ كتاب الله، تقف مع كل كلمة وآية تعلمها من الناحية اللغوية ومن الناحية التفسيرية والشرح، حتى تفهم ما تقرأ وما تحفظ، حتى تقام عليك الحجة وتفهم. وأمر الله بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ لا بد من التدبر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، هذه قالوا هذا أمر للوجوب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما في سورة صاد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلابد من التدبر. كلما وقفت على معاني الآيات أقل ما فيها تأتي بكتاب مختصر ككتاب السعدي رحمه الله في تيسير كلام تيسير الرحمن في تفسير كلام المنان، كتاب في معتقد السنة والجماعة، ويكفيك لمسألة الكتب الأخرى، يعني مثلا كتاب القرطبي مجلدات كثيرة. فالكتاب ميسر، تقف على كلمة التي لا تعرفها. وكما قلت قبل ذلك، لا يستقيم لك أن تمرر الأحاديث من غير أن تفهم. طب هؤلاء أهل العلم لماذا شرحوا الأحاديث ولماذا فسروا الآيات؟ غالب الكتب فيها تفسير، كلها، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أصلا اسمه لابن رجب الحنبلي ولم يكمله، أخذ الاسم ابن حجر العسقلاني، وشرحه ابن بطال وابن المنير وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، حتى المشايخ المعاصرة، المهم يعني، والمسلم وسنن أبي كلها شرحت وموجودة، فكيف يمر عليك هذا ولا تقف على الشروحات؟ انت لازمتك ايه اصلا؟ انت طالب علم ازاي يعني؟ لا يستقيم، وانت لن تفهم الا عندما تعلم كل هذا. طب انت هتفتي وستسأل، قفوهم انهم مسؤولون، فلابد ان تعد العدة لهذا الامر. طيب، فقال: فالارض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما يروي، الفهم للمعاني، قاعدة الكلية. طب اتفضل نكمل ان شاء الله، بارك الله فيك. فقال الخطيب: قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يشذ منها شيء، فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما يروي، الفهم للمعاني. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفهم للمعاني، المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مسألة الخلاف وفقه الخلاف كما بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه، حدودها وضوابطها، موجودة بي دي اف على الموقع عندي، حدودها وضوابطها، كيفية هذا الأمر، وتكمل هذه بالقاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. النظر الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، هذا إجماع نقله أبو عمر بن عبد البر، العلم معرفة الحق بدليله. فالخلاف له ضابط لا يستقيم لأحد، يقول فلان اختل أئمة الأربعة كذا وكذا أنا آخذ بأي كلام لأي إمام، هذا باطل، أنت هكذا تعبد الإمام من دون الله. لابد من الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لابد من الدليل. فقال هنا: الفهم للمعاني، لابد من البيان والفهم والإدراك والوعي والبصيرة. المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، الإجماع نقله الإمام مالك وابن تيمية وغيره، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام رسول صلى الله عليه وسلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ابن مسعود، الكل يؤخذ من قوله ويرد. لذلك لما تكلم الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، بيتكلم على مرتبة الصحابي، فتكلم كلاما قويا جدا. الصحابة يرضى عنهم الله ورسوله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهل قول الصحابي حجة؟ اختلف الناس، والراجح في المسألة أنه ليس بحجة. لماذا؟ قال الشوكاني: ما أرسل إلينا الله سبحانه وتعالى إلا محمدا رسولا، فالصحابة فوق رؤوسنا، فإن خالف منهم نرجع إلى الكتاب والسنة. حتى في مسألة الخلاف بين الصحابة في مسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، قال: ينظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة، فما أرسل إلينا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نستشهد بآراء الصحابة، فعند الاختلاف هم الإجماع بين الصحابة هو أقوى إجماعات في هذا الدين، إجماعات الصحابة. فعند الإجماع انتهى الأمر كالكتاب والسنة. أما عند الاختلاف فالمرجعية إلى الكتاب والسنة. قال دي بالنسبة للأرض الطيبة. والأجادب الممسكة للماء التي يستقي منها الناس زي البئر أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن قبل النبي، ليس هناك صنابير ولا حنفيات ولا مواسير مياه وما شابه، كل هذا غير موجود. فكان الأمر في البئر أو في مكان يمسك الماء كالبركة وما شابه. والأجادب الممسكة للماء التي يستقي منها الناس، وهي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت فقط وضبطته وأمسكته حتى أدته إلى غيرها محفوظا غير مغير، دون أن يكون لها فقه يتصرف فيه ولا فهم. فالرد المذكور وكيفيته، لكن نفع الله بها في التبليغ فبلغت إلى من لعله أوعى منه. يبقى هذه الطائفة هم المحدثون، وكما بينت في مراه أبو عمر بن عبد البر في جامع علم وفضله وغيره، لما دخل رجل في مجلس سليمان الأعمش وقيل أنه حفظ كالإمام أحمد 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث يعني، فسأل الأعمش مسألة، هو ليس بفقيه ولكن هو محدث، فقال قل فيها يا أبا حنيفة. وفي رواية أخرى يعني صحيحة، هذه صحيحة وهذه صحيحة، حالتان يعني، قل فيها يا أبا يوسف اللي هو صاحب أبا حنيفة. فقال أبو حنيفة، فقال سليمان سبب الفتوى بما قلت، قال حديث حدثتناه كذا كذا كذا كذا. فقال نحن معشر المحدثين الصيادلة وأنتم الأطباء. فالمسألة هنا نعم، لو لم تدون هذه بداية من الزهري وابتداء مما كان يؤيد ويكتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، واخد بالك؟ فهذا لو لم يوجد ما كان هناك فقه، فهذا لابد وذاك لابد. قال لكن نفع الله به في التبليغ فبلغت إلى من لعله أوعى منه، كما في الحديث في الترمذي وقال حسن صحيح كما هنا في الهامش. قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فيحمل الفقه وليس عنده الفهم والدراية بالمعاني، وهذا مهم للغاية، مهم للغاية. نعم. ومن لم يحفظ ما سمع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجادب، بل هو محروم، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، لا عنده حفظ ولا عنده فهم. ومثله مثل القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، أرض لا قيمة لها، لا ينتفع بها الناس، فيها ملح لا ينتفع بها لا في ماء ولا في زرع، وهذا موجود في مصر وفي غير مصر وفي بعض الجبال والصحراء، ولا تمسك ماء. وقد قال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا والله إنما يتذكر أولو الألباب. هذا أمر مهم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى، هذا أعمى، الجاهل أعمى، وهذا يعلم ما أنزل من الله سبحانه وتعالى من عند الله، يعلم القرآن ويعلم الحديث ويعلم الإجماع ويعلم الاستصحاب ويعلم القياس ويعلم سد الذرائع ويعلم المصلحة المرسلة التي أجمع عليها الصحابة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، العادة محكمة يرجع إليها في التحكيم ما لم يخالف الكتاب والسنة، وكذلك المصلحة المرسلة مجمع عليها ما لم تخالف الكتاب والسنة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه أدلة الأحكام الكلية، إن لم تفهمها وتستوعبها وتدري ما تقول هلكت وأهلكت، ولا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله وهو لا يدري هذه الأمور الكليات والقواعد ومسألة المقاصد الشرعية. فكل هذا لابد أن تدرب نفسك وترسخ هذا في قلبك، حتى إن سئلت لا تكون في ضيق وحرج. كما قلت قبل ذلك، ابن عباس وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترجمان القرآن، وقيل عليه ترجمان القرآن من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا كان يفعل؟ هو مات ورسول صلى الله عليه وسلم مات رسول الله وعبد الله بن عباس صبي صغير، فبعد أن مات رسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أصحاب رسول الله ليتعلم منهم الأحاديث، وهو ابن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس. فكان يذهب إلى الصحابة في منازلهم، فإذا علم أنه نائم قال ولو طرقت عليه وأيقظته لتيقظ. فمن الأدب، مش هيقول أنا ابن عم رسول الله وهو يعلمني، لا، كان يمكث بالساعة والساعتين على بابه حتى يفيق ويذهب مثلا إلى الظهر أو العصر، وكان دؤوبا في هذا، فتعلم من هذا ومن ذاك ومن كذا ومن النساء ومن الرجال. يعني ميمونة كانت خالته وهي زوج رسول الله من المؤمنين، فتعلم من هذه ومن تلك وكذا، وأصبحت عنده الثروة العلمية التي كانت كفيلة أن تقول هو ترجمان القرآن. فطلب العلم مشقة وتعب ونصب وإنفاق وجهد عضلي وعصبي ونفسي وهكذا، ولن تصل إلى هذا إلا بما أقول لك بإذن الله تعالى. وشبه التارك للعلم رغبة منه واستهانة به وتكذيبا له كالكلب. سبحان ربي العظيم، ده ربنا اللي بيقول. فقال وشبه تارك العلم رغبة عنه واستهانة منه وتكذيبا له بالكلب. فبداية الحديث قال هنا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لا تفقه ولا حفظ ولا أي حاجة، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فقال هنا وشبه التارك للعلم رغبة عنه واستهانة به وتكذيبا له كالكلب. فقال تعالى واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو عالم ثم أعرض وجحد وأنكر، وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا، زي أبو جهل يعلم صلى الله، كان يقال عليه صدق الأمين هو صبي ثم مات وهو لم يسلم. سبحان ربي العظيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأنه لو أخذها وعمل بها، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، الذين يتعلمون ويفقهون ويعلمون. العالم الرباني، العالم العامل المعلم هو العالم الرباني. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال ولو شئنا لرفعناه به ولكن ليس فيه خير ألا يعلم من خلقه ولطيف الخبير. وقال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. لموقع مقالة مهمة على الموقع عندي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، مش بالكذب والتدليس والصد عن سبيل الله، لا والله وتالله وبالله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يميز الناس بين الربانين وبين الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في كل الحالات يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الحديث العظيم يبين مراتب الفقهاء والمتفقهين ومن فهم وعلم وأدرك ووعى، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن أصابه الهوى كما قال عطاء السلمي فيما رواه ابن نعيم في حلة الأولياء، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.